الحمد لله كثيرا، الله أكبر كبيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، وصلي وسلم على نبينا محمد. إن صلى الله عليه بالحق بشيرا ونذيرا، وكان سراجا منيرا على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. فهذا هو المجلس 36 بعد 100، الحمد لله عز وجل. ونحن في الخمس الأخير، أقول في طواف الوداع في كتاب القضاء. وآخر الفقهاء رحمه كتاب القضاء، لأن ليس الكل يحتاج إليه، وهو مترتب على ما قبله. فمن فهم المعاملات المالية وأحكام الأسرة وجنايات الحدود احتاج أن يتعلم أحكام القضاء فيما لو كان متقاضيا أو قاضيا. فذكر الفقهاء رحمه الله في هذا الكتاب كتاب القضاء، وذكروا جمعة من أحكامه، فذكروا ما يتعلق بحكمه وما يلزم القاضي واختصاصات القاضي ومهامه وأعماله وصفاته وشروط القاضي وآدابه. ثم تكلم عن المرافعة من حيث إجراءات المرافعة كما يقال، ثم الدعوة والبينات، كتاب القاضي والشهادة على الشهادة. ثم ندخل إن شاء الله في كتاب الشهادات والإقرار. نسأل الله أن يفتح لنا وعليكم أبواب العلم والفهم. ولا شك أن القضاء كما عرفه المؤلف رحمه الله قال: إحكام الشيء والفراغ منه، ومن فقضاهن 7 سماوات أي أحكم وفرغ. ويطلق كذلك حتى القضاء في اللغة على الإيجاب، وقضى ربك أوجب فرض، قضينا إلى بني إسرائيل أي أمضينا. وهنا تعريفه ما يسمى الاصطلاح الفقهي: تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات. هذا فيه تبيان، فيه تبيين الحكم الشرعي، فيه استنباط الحكم وتبيين له حتى يظهر لأطراف الدعوة. ولو اقتصرنا على هذا فلا يكفي، لأن تبيين الحكم الشرعي هو الفتوى، فيجتمع الفتوى والقضاء في تبيين الحكم الشرعي. لكن يزيد القضاء أن فيه إلزاما، فيه إلزام لأنه حاكم فيلزم. قال: وفصل الحكومات أو فصل الخصومات. فقالوا: الخصومات هنا مقصودة، تفيد معنى جديدا، لأنه بعض الأشياء ليس فيها كما يقال إلزاما أو تبيين، إنما يفصل فيها، من فسخ نكاح المرأة مثل الصلح والتحكيم والقرعة. ويلحظ الفقهاء كما ذكر أبو الكشاف أن أركان القضاء 5: القاضي والمقضي به والمقضي فيه، القضية التي يقضي فيها، والمقضي له والمدعي، والمقضي عليه. ذكر مؤلف حكم القضاء وأنه فرض كفاية. هذا في الأصل، يعني أنه يجب في كل بلد من فرض كفائية على الحاكم أن ينصب قاضيا أو أكثر من قاضي بحسب الحاجة، فأمر الناس لا يستقيم بدونه. فهو ما يسمى عضو أي دولة وكيانها واستقرارها إنما يكون بالقضاء، هي طبيعة الناس، يحصل فيهم الشحناء ويحصل فيهم ما يحصل، فيحتاج إلى أن يفصل بين النزاع في مثل ذلك ويحسم بينهم الخلافات. وذلك تتابعت أدلة القضاء في كتاب والسنة والإجماع وما يسمى من حكم من الصحابة رضي الله عنهم بعدهم. فربنا سبحانه وتعالى يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل، وقال: يا داود إن جعلنا خليفة فاحكم بين الناس بالحق واتبع الهوى حتى يحكموك فيما شجر بينهم. السنة الحديث المشهور: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب القاضي القضاة 3، الحديث: إنكم تختصمون إلي. كلها يدل على وجود القضاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتولى القضاء بنفسه كما قضى في أكثر من قضية، وجمعت أقضية النبي صلى الله عليه وسلم، سيمر معنا بعضها. وإذا كذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم قضاة لما فتح الأمصار مثل اليمن، بعث عليا، بعث معاذا قاضيا في اليمن، حتى جلس معاذ ولم يحج حجة الوداع ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قاضيا في اليمن. وعمر كذلك تولى ولى شريحا القضاء الكوفة، وكعب بن سوار قضاء البصرة. كذلك اشتهر خطاب عمر لمن؟ لأبي موسى الأشعري، كتاب عظيم حتى ترجم إلى مجموعة لغات، وصار عمدة حتى في مجلس المرافعات. وفيه أنه في إن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدري إليك فإنه لا ينفع التكلم بحق إلا نفاد له. آسي بين الناس في مجلسك ووجهك وعذرك. وهذه سيأتي بعض تطبيقاتها في درسنا بإذن الله. أو اشتهر قول الله أنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت رشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطل شيء. وأعرف الأمثال والأشباه، ما اسم الأصل، ما اسم القياس، الفرع الفرع، والعمل بالسوابق القضائية إلى آخر ذلك. حتى ذكره بالتقوى الله عز وجل، فإن الله تولى السرائر، وإياك والضجر، الجانب الأخلاقي عند القاضي، والقلق والتأذي بالناس والتنكر الخصوم. وذكره بالإخلاص لله عز وجل، وأن من يخلص نيته فيما بينه وبين الله قال يكفيه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين الناس بما يعلم الله منه غير ذاك شأنه الله. وهذا أخرجه الدارقطني وغيره. فذكر المؤلف ما يلزم الإمام والحاكم والسلطان في أمن القضاء. قال تعيين القضاة في كل إقليم. قال لأن الإمام لا يمكن أن يباشر الخصومات، ولا يمكن أن يسافر لكل بلد حتى يقضي بين الناس، سيضيع وقته وسيضيع. لذلك يرتب في كل إقليم من يخلفه في ذلك فيتولى فصل الخصومات حتى لا تضيع الحكومة. عبارة الموفق بن قدامة لعلها أوفق، قال يلزم الإمام نصب من يكتفي أو من يكتفى به في القضاء، يعني ليس في كل إقليم واحد بل من يكتفى به في كل بلد، وهذا الذي عليه العمل. والأقاليم من اختلفوا هل هي أقاليم بمعنى كل بلد، لأن المشهور قديما كانت الأقاليم سبعة، هذه قضية تتبع لسلطان المسلمين، سلطان دولة المسلمين، كانوا يقولون الأقاليم سبعة مثل الهند والحجاز، مصر والشام، بابل، الروم، بلاد ترك، الصين. يعني قال اختيار الأفضل يختار نصف القضائي أفضل من يجد علما ورعا، للإمام كما في القاعدة تصرف الإمام على الرعية منوط في المصلحة، إذن يجب عليه اختيار أصلح لهم، ويجب عليه تولية الفاضل إذا وجد، ولا يصير المفضول كما سيأتي في تطبيقات هذا في يختار الشروط أو ينفذ من الشروط بحسب الإمكان. الثالث قال ويأمره بتقوى الله عز وجل، تقوى رأس الدين، رأس الأمر وعموده، ويأمره بيتحرى العدل، لأن الحق العدل واجب قامت به السماوات والأرض. قال فإعطاء الحق مستحق من غير ميل، كما قال الله عز وجل لداود إن جعلنا خليفة فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. قال ويجتهد القاضي في إقامته بين الأخصام. طبعا اختلف بين كتب الحنابلة هل هذه معطوفة على ما قبلها، بمعنى هل هذه من واجبات الحاكم أن يجتهد في إقامة العدل، أو أن يعني يأمره بتقوى الله ويأمره باجتهاد. تمام، هذه عبارة، شوف لاحظ عبارة الإقناع، ويأمره بتقوى الله وإثارة طاعته ويتحرى العدل واجتهاد في إقامة الحق وبيتحري، يعني أن هذا من واجبات الحاكم أن يأمره بتحري الحق والاجتهاد. لكن ظاهر عبارة صاحب الروض أنه هذا مستقل، أن القاضي يجب عليه الاجتهاد في تحري العدل وإقامته. حتى في الكشاف لما شرح عبارة الإقناع قال لأن ذاك تذكرة له بما يجب عليه فعله، يعني كأن المطلوب من الحاكم أو رئيس القضاة أن يذكر القاضي بالعدل ويأمره بالاجتهاد في إقامة العدل. وهذه كما قلت ورد في حديث أبي موسى، رسالة عمر لأبي موسى. طيب متى يتعين؟ إذا قلنا فرض كفاية من حيث الإجمال، لكن هذا طالب شريعة تخرج، هذا الطالب علم طلب منه أو رشحه ولي الأمر للقضاء، أو استدعاك مجلس القضاء على قال نحن نطلبك قاضي، هل يجب عليك تولي القضاء وجوبا عينيا؟ هذه المسألة ذكرها المؤلف، قال ويجب على من يصلح، لتوفر في ثلاث شروط. قال من يصلح، أي يصلح يعرف من نفسه صلاحية وأهلية للقضاء، ولم يوجد غيره ممن يوثق فيه أو يوثق به أن يدخل في باب القضاء، إن لم يشغل الثالث، إن لم يشغله عما هو أهم منه من تعليم علم، من دعوة الله عز وجل، من فرض كفائي آخر، إن برك له بشيء فليلزمه كما يقول العلماء رحمه الله. فعلى هذا وأحسن ما نتكلم في مثل ذلك في تقسيم تولي القاضي للقضاء واستمراره في القضاء. البعض يسأل طيب أنا دخلت في القضاء لا أريد أخرج للمحاماة أو غيرها من أبواب مجالات الوظائف أو ما يسمى الأعمال. فأحسن ما نتكلم هذا ابن فرفور رحمه الله في تبصرة الحكام، لأنه يتكلم عن موضوع القضاء والأحكام والشهادات. أنقل كلامه بنصه، قال وجوب العين يثبت باجتماع ثلاث شروط كونه صالح القضاء، وهذا ذكرها المؤلف بوتي. قال أن لا يوجد غيره ممن يوثق به أن يدخل فيه، ذكرها أن لا يشغل عمه، قال لأن فرض الكفاية إذا لم يوجد من يقوم بتعيين عليه. قال ولا يجب على من يصلح طلبه، يعني طيب أنا أصلح، طيب هل يجب علي طلبه وجوبا ما يسمى أطلب من الحاكم أو أقدم على الوظيفة؟ قال لا لا يجب، بل من ظاهر الشريعة أنها تنهى الإنسان عن الطلب، كما في البوابة أبو داود كتاب القضاء باب ذم تولي القضاء وطلبه، ذكر حديث مشهور من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وحديث كذلك من طلب القضاء وكل إليه، ومن أتاه القضاء بغير مسألة أنزل إليه ملكان يسددانه. إذا هذا حالة من الحالات. قال من لا يحسنه ولم تجتمع فيه شروطه، هذا واضح يعني هو من لم يتوفر فيه الأهلية يقول يحرم عليه الدخول لأنه لا يصح قضاءه، وسيأتي شروط صحة القضاء فيعظم الغرض والضرر. طيب في حالة من كان من أهله ولم يطلب، أو كان من أهله ووجد غيره مثله بالأهلية، قالوا هو مخير لو ذهب فسيسد فرض كفائيا. وهذا دائما سؤال للشباب المتخرجين من الشريعة، نذهب ما نذهب، رشحنا ما رشحنا، ونحن ذلك. فنقول له أن يذهب للقضاء لكن لا يجب عليه الدخول فيه لأنه إلى الآن لم يتعين عليه. والأولى من ظاهر أدلة الشريعة وعمل السلف البعد والهروب من القضاء إن تيسر الإنسان ذلك، لأن هذه مسؤولية وفي خطر مشقة، وفي تركه سلامة، والسلام لا يعد ولا شيء كما يقول أحمد، وفي مخاطرة في دخول باب القضاء. وإذا كانت طريقة السلف في الهروب من القضاء في أكثر أحوالهم، قد أراد عثمان تولية بن عمر القضاء فأبى، وتجد منهج السلف كره كما قلت البعد عن القضاء بالهروب، ربما حتى يعزر ربما الحاكم بسبب هروب من القضاء. حتى قال الفقهاء وذكر قال إن لم يمكنه القيام بالواجب بظلم السلطان أو غيره قال حرم عليه الدخول فيه وتأكد الامتناع من الإجابة إليه. يعني هذا كتقرير عام، لكن قد يتعين الإنسان يعني تأكدا أنه إذا لم يتولى مثله تولى الأقل كفاءة، وهو لم يطلبه إنما رشح وثق من قبل مشايخه، فإذا استعان بالله عز وجل نرجو أن الله عز وجل يعينه على مثل ذلك كما جاء في الحديث، وأنه سيسد فرض كفاية على الأمة، وأنه يحتسب في ذلك الأجر العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. وحتى ذكر في من كتب القضاء ومنهم الشيخ عبد الله بن خليم في حاشيته رغم البحث كتاب القضاء، لما ذكر فضل القضاء وفضل توليه ومعلوم، لكن مما ذكر يعني أن الله شرف نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، صفة الحكم، وقوله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا كتاب بالحق لتحكم بين الناس بما رأي، يعني ليس فقط المقصود من الحق أن يبين أن يدعو الناس إلى الله، لا أن نحكم به أن نفصل بين الناس من ذلك. وكذلك حديث مشهور عندكم لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منها رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، هو يقضي بها ويعلمه. من طريف مثل ذلك أنه أحد الولاة طلب من أحد المشايخ فرقة الأولين ترشيح اثنين يريدهما لتولي القضاء، قال فلان وفلان، فأنا أقول الشيخ خالد والشيخ باسم. فاستدعاهما الوالي وقال أنا عينتكما قضاة في هذا البلد لحاجتي إليكم. تلقائي ذهب إلى شيخهما، الشيخ استشيرانه في مثل ذلك، قال لا أنصحكم ابتعدوا واهربوا، يعني بدأ. فذهب واعتذر الوالي، كان الوالي الأساس في خاطره، أنت الآن ترشحهم ثم تقول لهم لا تروحهم، يعني هذه فيها كانت افتياء تعلم. فاستدعى قال الحين أنت وش قصتك؟ قال نصحت لك ونصحت لهم، نصحت لك من أنسب من يتولى القضاء؟ قلت هؤلاء، وهذا نصح للأمة هؤلاء. ونصحت لهم إذا استطعتم أن تهربوا من القضاء فأنت أنت الله يقويك عليهم، إن استطعت تجيبهم ورب القوة كما يقال في الأمر السلطاني فالله يقويك، استطعت إلا أو اعتذر فهذا يلزم. ذكر المؤلف مما يحرم على القاضي فعله لأجل تولي القضاء ويحرم بذل مال فيه، يقول يعني بعطيكم فلوس رشحوني للقضاء مثلا، وكذلك أخذه يعني أخذ من يتولى ترشيح القضاة مالا لأجل أن يرشح شخصا، وطلبه كما قلنا يحرم طلب القضاء إذا كان فيه مباشر أهل، أما إذا كان تعرف أنه ليس هناك مباشر وأنك ستسد عن الأمة فرضا كفائيا فقد يتعين لك. قال ولو كان الطالب أهل القضاء، قال إن هذا إذا القائم به، وهذا قد كما قال يتصور على كلام المؤلف رحمه الله، إذا كان يعني في البلد قاضي وإني أروح للحاكم وأقول أريد أتولى القضاء معناها بشرون القاضي موجود يحطوني أنا، فقالوا لأن هذا في إذا القائم به، وقالوا يعني إذا كان هو أهل لهذا فلماذا أنت كما قال تسبب في إزاحة رجل أهل القضاء؟ الألفاظ الدالة على تولية القضاء معلومة، ذكر الفقهاء سبعة ألفاظ صريحة، ألفاظ صريحة أو كنائية، قالوا توليتك قلدتك فوضتك رددت جعلت إليك حكم استنبتك استخلفتك، هذه ألفاظ صريحة ذكروا سبعة. الكناية أي لفظ كنائي، كان يقول اعتمدت وكلتك فوض وهكذا من الألفاظ عولت عليك، لكن لا تنعقد على طريقة فقهائنا في القرائن إلا بكنايات إلا بقرينة، كان يقول فاقضي فاحكم فتولى ونحو ذلك من العبارات الدالة على تولية القضاء. قال وإذا لم يستطع مشافهته يكاتبه بولاية، يعني إما يكون لفظا صريحا أو قوليا مشافهة أو بالكتابة إذا كان غائبا، فيكتب له الإمام عهدا بما ولاه ويشهد عدلين عليها أي على الكتابة. وكان أغلب الفقهاء لا يشترطون ما يسمى الكتابة قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم لم يختموا ولم يشهدوا على ذلك، والمقصود أن يكون هناك توثيق فقط لكتابة الوالي والحاكم. طب ثم ذكر المؤلف ما تفيده ولاية القضاء من صلاحيات، طبعا هذه تختلف بحسب الأعراف بحسب الأنظمة المعاصرة الآن، لكن هي ملخصها أعمال قضائية وأعمال ولائية. قضائية وهي فصل الخصومات واستيفاء الحكم منه عليه ودفعه إلى ربه، هناك أعمال ما يسمى إضافية لها طابع ولاية، يعني حكم هو سلطان وحاكم فيعطى صلاحيات الوالي، ومن ذلك ما يذكر المؤلف تزويج من لا ولي لها الولاية على القاصرين إشراف الأوقاف، وهذه كثير منها لسن في بلادنا طيب مملكة قد تغيرت كما تعلمون بحسب وجود هيئات مستقلة تتولى وصار هذا باختصاصها مثل الإشراف على الأوقاف، هيئة الأوقاف، الإشراف على ولاية القاصرين هيئة خاصة لذلك. وذكر ابن تيمية رحمه الله ذكر أن هذه الولاية ولاية القضاء لا حد لها شرعا، إنما يتلقى بحسب الأحوال والأعراف والواقع. ذكر منها الفصل بين الخصومات، هذا أصل عمله، وأخذ الحق لبعضهم من بعض أي أخذ ربه ممن هو عليه، وهذا هو المقصود من القضاء. قال الإمام أحمد أتذهب حقوق الناس؟ لا تذهب، فلا تذهب ما جمع وجود قاضي، وأخذ الحق لبعضهم من بعض أخذ الحق، هذا من عمل ما يسمى قاضي التنفيذ الآن، والنظر في أموال غير الراشدين كالصغير والمجنون، وهذا الآن تقوم به من؟ نعم من هي العمل الأموال القاصرين والمحكومين، وظن وضع الشيخ السامي شوير كان في الهيئة. قال وكذا مال غائب، قال والحجر ما يستوجبه لسفه أو فلس، وقصد المؤلف يبدو لسفه ليس السفه الصغار، إن هذا يحجر عليه وليه، لكن لو بلغ رشيدا ثم صار سفيها فإنما يحجر عليه القاضي. والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطه، كيف وقوف عمله؟ أي في الأوقاف التي في دائرة اختصاص، مثل الاختصاص المكاني واختصاص العملي. انتقل ولايتي، طبعا لا زال إلى الآن ما يسمى تسجيل الوقف عند المحكمة، لكن ما يسمى ما يتعلق بما قال المؤلف، النظر في الشروط، النظر في ما يسمى في مجلس النظارة إذا لم يوجد ناظر، اللي يتولى هذا عندنا على الأقل الهيئة العامة للأوقاف. قال وتنفيذ الوصايا، تنفيذ الوصايا لأن الميت يحتاج إلى من يوصي، قد لا يضع وصيا. إثبات الوصية مختص إلى الآن محاكم الأحوال الشخصية، أما تنفيذها فيعود إلى مجال الوصية. فإذا كانت وصية متعلقة بالمسجد، متعلقة بتحفيظ القرآن وهكذا، بحسب جهة الاختصاص. وتزويج من لا ولي لها من النساء، وهذا أي محاكم الآن تقوم به، نعم، محاكم الأحوال الشخصية مثل من لا ولي لها، مر معنا كتاب النكاح، السلطان ولي من لا ولي له. إذا فقد وليها، عضلها وليها، ولا يوجد، غاب غيبة منقطعة، أحيانا يكون لاختلاف الدين، هذا يحصل. أذكر والد يعني ممكن قاضي في الأحساء عقد على، كان وليا لكثير من الأخوات التي انتقلت من مذهب باطل لمذهب مذهب الأهل والجماعة، فيعقد عليها. أحيانا في البنية كافرة تسلم، لا يوجد أحد من مسلم، فيعقد القاضي لا، وهذه تحصل الآن. قالوا إقامة الحدود، إقامة الحدود إثبات الحدود، طبعا نسوي كان طلعوا في الكلمة حيوية. إقامة الحدود إثباتها، الحكم بها عند المحاكم، طالب المحاكم إيش؟ جزائية. مين اللي هنا؟ لكن تنفيذ الحدود الآن عندنا تبغى من هنا، تبغى من هنا، كله صار. إلى جهات الحاكم الإداري وإشراف النيابة العامة. وإمامة الجمعة والعيد ما لم يخص بإمام، لأنه هو نائب الأصل يقوم بمثل ذلك، خصوصا إمامة الجمعة والعيد. طيب الحاكم أو السلطان، طيب ومن ينوبه ما يسمى القاضي. ولكن الآن وزارة التربية كما قال هي صاحبة اختصاص مثل ذلك. والنظر في مصالحه عمله، قال بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه، وهذا الآن صار من عمل الأمانات والبلديات ونحوها. قال كثيرا يدفع الزكاة، وهذا من أعمال الآن مثل الهيئة هيئة الزكاة والدخل. ما لم يخص بعامل، بمعنى إلا إذا كان ولي الأمر اختص عاملا بمثل الزكاة أو بخراج. وتصفع شهوده وأمنائه، هم كانوا قديما يضعون في كل بلد شهودا حيث يكون هم يشهدون إما قضايا العقود أو قضايا النكاح وغير ذلك، كانوا مختصين أو جهات توثيق وأمناء كذلك. والآن كثير منها ذهب بوجود ما يسمى التوثيق، جهات يعني اعتمدها ولي الأمر أو الجهات المختصة يكون جهات توثيقية. قال يستبدل بمن يثبت جرحه، يعني من كان من هؤلاء الشهود أو موثقين يستبدل بغيره. قال لا الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع. وفي اختلاف في النسخ، في بعض انتم نسختكم مكتوب لا ولا و، بعض نسخ الروض و، اي في نسخة حاشد بن قاسم مكتوب والاحتساب على الباعة والمشتري وزام بالشرع. من هذا من أعماله رقم 10. وبعض النسخ وأكثرها مصححة محققة على كثير النسخ، لا كما مكتوب عندكم لا، أي ولا ليس شيء من قبل أعماله. الموقف. بالمراجعة ما يسمى أستغفر الله. منتهى والغاية يهاجم وجه النقد. تجد أنه اعتمد أن احنا وياك ان شاء الله. أغلب نسخ الروض مخطوطة لا الاحتساب، نبه في الحاشية إيه. حسنت. إذا كان في خطأ مطبعي في نسخة حاشية بن قاسم، إذا فأغلب نسخ الروض المخطوطة لا الاحتساب على الباعة والمشتري والزام بالشرع. وكما قال أخي الشيخ عبد الله أن العادة لم تجري بتولي القاضي، بل العادة أن تكون هذه مختصة بولاية المحتسب، ومثل الآن ما يسمى البلديات ومثل ذلك. والعجيب أن في الإقناع لا والاحتساب تبع، مش ذلك وقع الإشكال، يعني في نص الإقناع والاحتساب أن هذا من أعماله وزام الشرع، وهذه من طلب وزارة التجارة والبلديات ومثل ذلك. قال أحوال تخصيص ما يسمى التخصيص المكاني والتخصيص كذلك العملي. قال ويجوز أن يولى القاضي عموم النظر في عموم العمل، هذا قليل جدا العموم في كل، يعني ولي سائر الأحكام الثانية مما يسمى كان قاضي للقضاء، ويجوز أن يوليه خاصا فيما خصوص العمل في خصوص النظر، يعني ولي الأنكحة بمصر مؤلف بوتي مصري، أن يوليه قضاء الأحوال الشخصية في الدمام، أن يوليه خاصا في أحدهما سائر الأحكام، قضاء الأحوال الشخصية في السعودية، قضاء التجاري في كذا، أوليه الأنكحة بسائر البلدان. قال وإذا ولاه بلد معين نفذ حكمه في مقيم به وطائر إليه فقط، وإن ولاه محل معين لم ينفذ حكمه في غيره، ولا يسمع بينة إلا فيه كتعديلها باب اختصاص المكان. هل القاضي أخذ مالي على عمله من بيت المال؟ هذه مسألة أخذ العوض معروفة، بابها ما ذكر الفقهاء في باب الأذان وباب الإمامة، لأن هذه من القرب الشرعية وأعمال القرب، فهو له أن يأخذ الغصب من بيت المال لنفسه وخلفائه، أي من يعينه في مثل ذلك، مثل الكتاب غيرهم، وهذا الذي عليه العمل. هل له أن يأخذ جعلا من متخاصمين أو متخاصمين؟ قال إن لم يجل له شيء، تكاليف قضائيا، طيب إن لم يجل له شيء فيه وليس له ما يكفيه في هذا الضابطين، قال ومن كان فقيرا فليأكل معه، وقال لخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل، لأنه سيتفرغ من ذلك وسينظر، وقال فيجوز ذلك. قال في مطالب الأولى قال والمحكم مثله، والآن العمل عليه في المحكم واضح، يعني المحكم لا يحكم غالبا بين الطرفين إلا بعوض يأخذه، وعلم منه أنه إذا كان له ما يكفيه مثل في غالب أحوالنا الآن له رزق بيت المال ليس له أخذ الجعل أو الجعل. قالوا كالإفتائي فليس له أخذ على ذلك. حكم أخذ الأجرة على الفتية ونحو ما يأخذ بيت المال، قال ومن يأخذ بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه ولا لخطه، يعني حتى لكتابة الفتوى، الكتابة قد تحتاج ما اسمه إلى ورق تجري تحرير ونحو ذلك. الصفات التي تشترط في القاضي ذكر المؤلف 10 صفات وجعلها شروطا، قال يكون بالغا ويخرج الصغير المعلوم، عاقلا يخرج غير العاقل المعلوم، لأنه غير مكلف تحت ولاية غيره فكيف يكون واليا غيره. ذكرا جاء في حديث البخاري ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طب موضوع الاشتراط الذكورية، طبعا هذا قول علماء الحنابلة، قول جمهور العلماء رحمه الله اشتراط الذكورية في القاضي، اشتهر قول من؟ لأنه الآن يشيع القول الآخر، فاشتهر قول من؟ أصل الحنفية رحمه الله، وهم اشتهر قولهم في هذه المسألة أنه قالوا يصح، والتصحيح لكلام الحنفية رحمه الله يعني قولهم في المسألة هذه لا يدخل فيها باب شبهة لأصحاب الأطروحات الأشياء من السوية وغير ذلك، فهم قولهم أنه لا يجوز تولية المرأة وليست من أهل القضاء، لكن لو وليت فيصح القضاء في غير الحدود والجنايات، خاصة في القضايا المالية قضايا الحوادث الشخصية وذلك. إلا قول ابن جرير الطبري خالفه جماهير العلماء رحمه الله، ابن جرير له بعض تفردات رحمه الله جميل. وما يؤكد هذا كما ذكر ابن قدامة رحمه الله المغني ذكر في شرح كبير ابن أخيه أن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج كمال الرأي وكمال الفطنة. المرأة كما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين ضعيفة الرأي، بل كما يقال في باب الشهادة كما تأتي، يعني لو جاء 1000 امرأة وليس معها رجل في باب القضايا المالية لا يقبل شهادتهم. قال أن تظل أحدهم تذكر أحدهم الأخرى، لا بد بشهادة رجل. عجيبة، لا زال بعض النساء في التعامل مع بعض المسائل بسبب قضايا الأطروحات هذه التي تسمعها الناس، لكن لا شك أن تسليم الإنسان لشرع الله عز وجل يظهر حتى فيما يكرهه الإنسان وما لا يجوز لا يذوق له أو لا كما يقال يناسب ذوقه، لأن هذا شرع. والشارع أعلم، الله هو الذي خلقنا هو أعلم بخلقه سبحانه وتعالى. أذكر جدتي كنت مرة كنت محدثها بحديث ناقصات العقل والدين، وبعض النساء تكره وبعض الرجال ما ودي يحدث بالحديث هذا، يقول أخشى أزعل الحريم. فجدتي تقول الحمد لله أن ناقصات عقل ودين، يعني شوف التسليم شرع الله، تقول يعني بلغتها الدارجة تقول لأجل حتى ما يشرع علينا رجال، يعني حتى ما يعتب علينا رجالنا، يعني لو قصرنا بشيء احنا اصلا ناقصات عقل ودين، لا تشرفون علينا. هذا يعني هذا كما قال شهاده شرعيه من الشارع اننا لا تحملنا اكثر من ما حملنا الشارع. قال حر لان الرقيق مشغول بحقوق سيده مسلما في اسلام شرط العداله عدلا ولو تاب من قذف ولو اشار الخلاف، حتى لو تاب من قذف فإن قول ربنا سبحانه إلا تابوا مستثنى من ذلك، فيكون فيه إن أهل للشهادة وأهل القضاء. فلا يجوز تولية الفاسق سميع، قال سميعا، قال إن الأصم لا يسمع كلام الخصمين، ولا لا شك أن كلام الخصمين وسماعه لهما معتمد على القضاء، يعني يعتمد قضاءه على سماع كلام الخصمين. قال بصيرة الأعمى، قال لا يميز، جزء من عمل القاضي هو تمييز المدعي من المدعي عليه. وإن كان قد تقول ابن باز رحمه الله وفلان وفلان ممن عمل في القضاء كانوا ليسوا مبصرين، فيقال يعني يبدو أن فقهانا قد عملوا في رواية أخرى في المذهب وقول الشافعي رحمه الله أنه عند الحاجة يجوز تولية الأعمى بصير القلب، مثل هؤلاء قال ابن عباس إن ذهب الله من عينيه ينجي نورهما ففي فؤادي وقلبه منه هو أخ خير من كثير من المبصرين مثل هؤلاء للحاجة. أظن العمل الآن لا يولى الكثير كذا. قال بصيرا متكلما، لأن خلاص لا يمكن نطق الحكم، مجتهدا، وهذا بالإجماع أن يكون عند أصل الاجتهاد، وإن كان الاجتهاد عندهم لا يشترط الاجتهاد المطلق المشهور عند الفقهاء الأصوليين، إنما يشترطون الاجتهاد الجزئي، اجتهاد ما يسمى المذهبي، كما قال ولو كان مجتهدا في مذهبه المقلد في الإمام من الأئمة، قال في رأي ألفاظ إمامه ومتأخرها ويقلد كبار مذهب في ذلك ويحكم به ولو اعتقد كلامه. ونقول أن يكون مجتهدا في الأنظمة، يعني فاهما الأنظمة يعني يفيد تطبيقها. قال إن فاقد الاجتهاد قد يحكم بغير شرع الله عز وجل، وقد جاء في الحديث يحكم بالتقليد، وأن القاضي مأمور بالحكم بما أنزل الله، بما أنزل الله. وكذا قال في الحديث قضاة ثلاثة وذكر منها إن عتب على أحدهم أنه لماذا كان قاضي بالنار، قال لأنه قال عشان لم يعرف الحق، فإذا يلزم الإنسان يعرف الحق. قال رجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جرى في الحكم فهو في النار، إذا رجل علم الحق فقضى به، إذا لابد يعلم. فالعلم إنما يكون باجتهاد. وقال لأن الحكم آكد من اجتهاد، آكد أقصد من فتية، وإذا كان الفتية لا تكون بعلم ولا يصلح يقلد فيها الإنسان، فكذلك في باب القضاء. في الإقناع قال أو مقلدا، قال وعليه عمل الناس لمدة طويلة، وإلا تعطلت أحكام الناس، بمعنى أن هذه كما يقول ابن تيمية تراعى بحسب الإمكان. إذا كان عندي خيارات أني أولي مجتهدين ولو في مذاهبي نعم، لكن إذا كان عامة ما يتخرج ليس أهل للاجتهاد فأعين المتاح أصلح الموجود كما يقول ابن تيمية رحمه الله. وهذه الشروط تعتبر بحسب الإمكان، شروط 9 والـ10 السابقة. وهذه ذكرها ابن تيمية في كتابه السياسة الشرعية، أنه ذكر كلاما كثيرا في أول الكتاب عن الوظائف، وذكر من الوظائف وظيفة الإمام ووظيفة الإمام المسؤول، وذكر من الوظائف كذلك القضاء، وذكر أن كل وظيفة تطلب أمرين، كما قال الله جل اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال سبحانه وتعالى إن خير من استأجرت القوي الأمين، فيحتاج إلى قوة وأمانة وفي كل وظائف. فهناك وظائف يعني اعتبار القوة فيها أظهر، هناك وظائف اعتبار الأمانة فيها أظهر. قال فإذا وجد طبعا الأقوى والأكثر أمانة يقدم، طيب إذا حين ما وجد؟ قال فننظر في كل وظيفة بحسب الأصلح لها، فإذا كان وظيفة تتعلق بجانب إداري فيحتاج أقوى ليس الأكثر أمانة، وإذا كان وظيفة تحتاج بالعسكر وقيادة الجيش كذا فيحتاج الأقوى، إذا كان قضية مالية قضية متعلقة بصندوق مالي إشراف على جوانب مالية يعتبر الأكثر أمانة مثل ذلك. قال وهذا ترى تكملة في كلام تيمية، وتجب ولاية الأمثل في الأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم الأنفع من الفاسقين فاسقين وأقلهما شرا. من طريق ذلك أن أحد المرشحين للقضاء لما ذهب إلى أحد الرؤساء لما طلب يعني حضوره لأجل المقابلة وشيء من ذلك، فأحضر معه بك الدخان تهربا من القضاء، فيظهر طبعا للشيخ أني ترى لست من أهل القضاء وأنت أنا أدخن ترى هنا، فهذا المشايخ يعرفونه يعني يخصونه يعني يعرفونه، لكن يظهر تعريضا له بهذا. فقال الشيخ ترى قاضي الحنشل منهم، يعني قاضي السراق ترى منهم، قاضي قطاع الطريق منهم يعني، فولوا القضاء. قال وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، قال الربوعي المفلح والله هو كما قال ابن تيمية. ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبا، لأنه قد يكون هناك كاتب وهذا كان سابقا الآن ربما تغير، أو ورعا يعني هذا كانت الصفات تستحب لكن لا تجب، أو زاهدا، ومعروف الفرق بين الزهد والورع. قال والزهد ترك ما لا يحتاج إليه في الآخرة، ورع ترك ما يضر في الآخرة، أو يقظا نبيها، أو مثبتا للقياس، أو حسن الخلق. لا شك أنها صفات أكمل وأفضل كما سيأتي في أداب القاضي، لكن ليست شرطا والأولى كانوا ذلك. ثم ذكر المؤلف ختم هذا الفصل في التحكيم، والآن التحكيم صار له أنظمة وصار له إجراءات، لكن مما ذكر المؤلف في تأصيل هذا الحكم أنه إذا حكم اثنان فأكثر بينهما رجلا يصلح القضاء، إذا لابد رجل فلا يصلح اثنان حكيما امرأة، رجل يصلح القضاء فحكم بينهم، اثنين من التجار اثنين من الشركات اختلف في قضية قلب المال، القضاء يحتاج إلى إجراءات ووقت، فنحن نجعل بيننا حكما فبعثوا حكما من أهل وحكما أهل. فقال نفذ حكمه يعني يصح وينفذ حكمه. قال في المال والحدود واللعان وغيره، طبعا المال محل اتفاق لكن الإشكال غالبا في الحدود واللعان، هل يثبت ولا ما يثبت، وكان الحنابلة قالوا يثبت في كل ما ينفذ فيه حكم من من والله ما ونعمه. وقال ندل ذلك أن أبو شريح قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسمى أبا الحكم، قال كيف تسمى أبا الحكم؟ إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم سموني أبو الحكم فيرضى كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، أي ما أحسن أن يحكم أحد بينهما طرفا آخر. وكذا كان عمر وأبي حاكم إلى زيد بن ثابت، وعثمان وطلحة إلى جبيد مطعم، ولم يكونوا قضاة. ذكر المؤلف هنا يعني آداب القاضي، وذكر آداب تتعلق في صفاته الشخصية وآداب في عمله القضائي. ومن ذلك ينبغي أن يسن يكون قوي من غير عنف قال لئلا يطمع فيه الظالم إذا كان ليس قويا. والعنف قال ضد الرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما قال يا عائشة ارفقي، ما كان الرفق بشيء لا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال لين من غير ضعف، فيكون لين يعني سمحا حسن التعامل في، لكنه لا يكون ضعيفا حتى يهاب أصحاب الحق كما يقال. القضاء سلطة وهيبة، لابد يكون يظهر هيبة. وقالوا هذا عرض القضاء وعرض لأي دولة أو أي مجتمع، فلا ينتهك هذا العرض. قالوا حليما، وهذه الصفات قال لئلا يغضب من كلام الخصم، فطبيعة الخصوم يعني يكون بينهم لجج وبينهم كلام، فإذا كان سيغضب من كل شيء يعني سيأتي المسألة التي سيذكرها المؤلف، القضاء القاضي وغضبان. وهذه الصفات كما يعلم في كتب الآداب وبالأخلاق بطبيعة الأحوال، إما أن تكون صفة جبلية للشخص أو تكون صفة يكتسبها. الصفة الجبلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، قال هذا طبيعة الأهل أحسن الحين، إن فيك لخصلتين حلوهما الله الحلو لنا، قال أشيء جبل الله علي، قال ثم قال نعم، قال الحمد لله جبل حلو يحب الله ويرضى. أو يقول لا، يكون إنسان أصلا في طبعه مستفز ويستفز الموقف، ثم يغالب نفسه ويربيها ويهذبها حتى يكتسب الحلم، كما في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. قال ذا أنات أي تؤدي المتأن، فالعجلة مذموم في كثير الأمور والتعلم في الحلم. قال لئلا تؤدي عجلته ما لا ينبغي، في الاستعجال في النظر مثلا في البينات في إحضارها في النظر فيها. قال وذا فطنة، قال لئلا يخدعه بعض الخصوم أو بعض الخصم. قال ويسن أن يكون عفيفا بصيرا بأحكام من قبله، عفيفا عن أموال الناس عن أطياتهم عن التعلق بما عندهم من دنيا، بصيرا بأحكام من قبله، فينظر في السوابق القضائية، ينظر في المدونات القضائية، يستشير كما سيأتي. قال ويدخل يوم، طبعا هذه الأمور تغيرت الآن حسب ظروفنا، لكن نذكر ما ذكر الفقهاء سابقين، فاثنين وخميس أيام يعني يصطرح فيها الناس غالبا ولا يرفع فيها قضية، لا يرفع فيها كما أعمال متخاصمين كما في الحديث اثنين وخميس، أو سبت لابسا هو أصحابه أجمل الثياب يظهر هيبة القضاء، ولا يتضير يتشائم كل داخل يتشائم بالوقت يتشائم، بل يتفائل، والفأل أقله كلمة طيبة كما في الحديث، وليكن مجلسه في وسط البلد إن أمكن. كان قديما لم يكن هناك محاكم خاصة، كان يقضي في بيته في مكان في مناسب يتخذ الناس، والآن تغيرت هذه، وغالبا حتى المحاكم عندنا يحرص أن تكون في وسط البلد في مكان يسهل وصول الناس إليه، يسهل أن يقف الإنسان في سيارته أو يذهب إليه أهل المتخاصمين، وليكن مجلسه فسيحا لا يتأذى فيه بشيء، ولا يكره القضاء في الجامع. وكان إلى قبل يمكن قبل سنوات كان القضاة قد يحكم قاضي في مسجده جامعه. ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر إلا في غير مجلس حكمي. قصد المؤلف ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا، حاجب مثل الحارس، إلا عند الحاجة، قد يحصل الحاجة في بعض المجتمعات إذا في تخوف أو في ضبط يحتاج ضبط وقت القاضي وعمله، ولا بوابا إلا في غير مجلس الحكم. إذن في غير مجلس الحكم حتى يكون أكثر هيبة للقاضي وحتى لا يعتدى عليه أو يؤذى. طيب ويجب أن يعدل بين الخصوم، ذكر المؤلف الآن كلام عن العدل بين الخصوم، والعدل كما يعلم واجب كما قال ربنا سبحانه وتعالى نحكم بينهم بما أنزل الله واتبع أهواءهم. قال فيجب أن يعدل في لحظه في عينيه حتى ملاحظة العين، ولفظه أي ما يقول تفضل حياك الله يا هلا بك، الثاني ما يقول له، ومجلسه كذلك لا يجلس هذا أقرب وهذا أبعد، ودخولهما عليه فلا يدخل الأول دون الثاني، هذا مجلبة لكلام الناس عليه أو الشك والطعن في حكمه. استثنى المؤلف إلا مسلم مع كافر، قصد المؤلف هنا الكافر الذمي ما يظهر، الذي يعني يحكم بينه وبين المسلم، قال فيقدم دخولا، أي المسلم من باب الإسلام يعلو ولا يعلو، قال إذا لقيتمهم في طريق فأطرهم إلى ضيقه، ويرفع جلوسا، يكون المسلم أعلى جلوسا. وهذه المسألة تحتاج إلى ضبط ونظر حتى في التطبيقات القضائية في الأحكام السابقة للسلف والصحابة وبعدهم. وذلك يعني هو مستدل قال رحمه الله بما الحديث المشهورة في والأدلة الدالة على الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، وكذلك أكدوا حديث علي، وعلي كان قاضيا، ولما جاء متحاكما مع يهودي رفض الجلوس علي رضي الله عنه بين يدي يهودي، قال لو كان خصني مسلما لجلست بين يديك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سروه في المجالس. طبعا هذا أنكر عند كثير من الحاكم، وابن الجوزي من الحنابل أنكر هذا الحديث وقال بالصراحة لا أجد له سندا. ذاك الرواية الثانية ذهب إليه المالكي والحنفية أن التسوية واجبة على الأصل العام في العدل، أو إن سلم أحدهما رد ولم ينتظر سلام الآخر، يعني بما أن هذا سلم فأرد عليه، وهذا ما سلم ما أرد عليه لا إشكال، وليس هذا مقتضى عدم العدل. ومما ذكر المؤلف يحرم عليه فعله ولو اختلفوا بالدين، قال يحرم أن يسار أحدهما، يقول كلاما سريا ويناجيه، أو يلقنه حجته، بإمكانك تقول كذا، أو يضيفه، سعادة الكاتب أعطى الشيخ فنجان، الرجال أعطى تمر، أو يعلمه كيف يدعي، إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوة، إذا كان شيء يعني يحتاج إليه ذكر في الدعوة فيذكره به، أما يعلمه كيف يدعي هذا ليس من أعمال القاضي، وخشية من أن يطعن في حكمه. مما ذكر الله كذلك أنه يسن حضور أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب، فكان قديما ممكن أن يحضر معه فقهاء المذاهب ولعله يلتمس رخصة، فلأنه حنبلي قد يجب رخصة عند هذا في مسألة في باب الشفعة، وهذا رخصة في باب تعلق قضاء القضية في الأحوال الشخصية، هذا حنفي مثلا فقيه حنفي فيأخذ بحجته أو برأيه الفقهي فيشاورهم كذا كما يشكل عليه، إن أمكن فيتضح له الحكم حكما، وإلا أخره فيؤخره حتى يستبين الحكم ولا يستعجل في مثل ذلك، قد قال ربنا سبحانه وتعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. ومن التطبيقات المعاصرة يمكن الوصول إليها أن الإنسان يكون له ما يسمى هيئة نظر، له من سبقه من القضاة يستشيرهم، له مجموعة واتساب أو نحو ذلك من الوسائل التي يستشير فيها القاضي من سبقه أو أهل الخبرة، فسأله عن الذكر، ولسان قوي بإخوانه وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. ذكر مؤلف من المسائل الحالات التي يحرم على القاضي فيها القضاء، قال ويحرم القضاء وغضبان كثيرا، إذا غضب درجات، غضب قليل وأينا لا يسلم من الغضب، وغضب متوسط وبعضهم يلحقه يعني متوسط حتى درجات، يعني في شيء يلحق بالكثير غالبا وفي شيء لا أقل، قد جاء في حديث بكرة لا يقضين حاكم بين اثنين وغضبان، يحكم بين اثنين وغضبان. طبعا الغضب هذا وصف ذكر الفقهاء رحمه الله، والمناط هو تشتيت الذهن، والحكمة عدم العدل أو الطعن في الحكم. وذاك ألحق الفقهاء رحمه الله بما ذكر في الحديث الغضب بغير الغضب، كان يكون حاقنا أو حاقبا أو شدة جوع أو شدة عطش أو ما صحصح ذاك اليوم ما شرب قهوة مقطرة أو في شدة هم أو ملل أو مزعلة المدام لك الليلة، طيب أو كسل يعني ما فيه نشاط، ما أدري عاد أنتم يعني ماذا سيسبب القاضي الجهة المختصة يعني طيب تأمل، أو في نعاس ما جاني النوم البارح كنت أفكر في المسألة هذه، كنت أفكر في القضية، أو برد مؤلم أو حر مزعج. لاحظ من طريق الفقهاء أن البرد وصفوه بالإيلام، الحر مزعج، البرد الحر لا يؤلم ولا يموت الإنسان من الحر غالبا إلا مع عطش، لكن البرد قد يموت منه الإنسان. لذلك في سورة النحل لما ذكر الله جل عن السرابيل تقيكم الحر ذكرها في التحسين، في التحسين. وفي أول السورة قال لكم فيها دفء، قال ابن سعيد رحمه الله فذكر الأصول ما يسمى الضرورات، فالدفء اللبس يعني الدفء في اللبس يعني نعم الدفء في الملابس هذا الغرور، أما كونه يقي من الحر هذا تحسيني. وذكر المؤلف الناطق ذكرناه أنه يشغل الفكرة التي توصل به إلى إصابة الحق في الغلف وهو في معنى غضب. طيب لو خالف كان غضبان أو كان حسران أو كان ما أدري إيش بنفس الأوصاف ثم حكم أو استعجل أو تخوف من جهة أعلى أن يؤجل القضية أو كانت القضية مؤجلة ثم مرة، فإن فلا يخلو من حالين، إن أصاب الحق فأثم وصح حكمه ونفذ لأنه وافق الصواب. ومفهومه أنه إذا لم يحكم بالحق فإنه لا ينفذ ويحكم عليه. ما ذكر المؤلف حكم أنه يحرم القاضي والحاكم قبول رشوة وكذلك الهدية. فعندنا مسائل، عندنا جعل ذكرناه، وعندنا هدية، وعندنا رشوة. فالفرق بينهما ذكروا فروقا، منها أن الرشوة يدي الإنسان يعني يدفعها الإنسان طيب ليطلب الحكم له، تمام، يطلب الحكم له بهذا الشيء، فهذه رشوة، سواء حكم له أو حكم إن حكم له بموجب صحيح، تمام، لكن دفع رشوة حتى يحكم له، فهذا جاء في الحديث لعن الله لعن رسول الله الراشي والمرتشي. أما الهدية فهو مثلا حكم له القاضي وقال ودي أكافئ هذا القاضي، أو يعرف هذا القاضي أن ما شر عليه عنده قضايا وكذا كذا، قد لا يكون هو عند قضية ينظر فيها لكن قال بهدي هدية، أنا عندي محل عطور، تمام، ويا شيخ تستاهل فض هذا العطر، هذه هدية، أبغى تسوق طيب هذا ونحو ذلك، هذه هدية، تمام. فالهدية كما جاء في حديث هدايا العمال غلولي، حديث كان مختلف الأكثر ضعفه، لكن علماء من 24 حديث ذكرت في منها في الغول المربع مما اتفق العلماء على العمل بمعناه والعمل بمعناه وضعف الحديث كما قال الترمذي رحمه الله قال والعمل عليه عند أهل العلم. استثنى المؤلف حالتين إلا إذا كانت الهدية ممن كان يهاديه قبل ولادته، إذا لم تكن له حكومة، شوف قيدين، يعني شخص حتى قال بعضهم له رحم أو صداق، هذا الغالب تهديه، يعني لك رحم إنه قريب أصلا ابن عم أو قريب فيهادي، أو لك رحم أو صداقة قبل، يعني هو أصلا صديق، هو خويك كما قال في الديوانية أو الاستراحة أو الدفعة أو شيء من ذلك، وأنت محامي وهو قاضي الآن، فكنت تهاديه فشفته في الاستراحة قلت هذا كتاب جديد الشيخ تفضل هدية تفضل هذا كذا، أو سافرت معه فأهديته، هل لك تهاديه؟ قال نعم، إلا إذا كان لك حكومة أي في قضية مرفوعة عندك في هذا الوقت، فخشيت من أن يكون سببا في ما سمى أن تكون كرشة كما يقول. فلو أخذها إذا كان يهاديه قبل وأن تكون الحكومة، قال كالمفتي، قال ويسن كما يقول القاضي التنزه عن الهدية حتى كان يهديه قبل من باب من الكمال الورع، وألا يظهر للناس أو الجهات المختصة بأنه يأخذ الهدايا من الناس، وحتى لا يكون له كذلك يعني أحد مطعم أو تضعف نفسه مثل ذلك، فإن أحس أنه يقدمه بين الخصوم، يعني هو يقول واضح المحامي هذا عنده قضية قادمة، وأن هذه كأنه يسمونه حلاوة حلوة بخشيشة، أو فعل حال الحكومة فحرم أخذها في هذا الحال. قال ويكره بيعه وشراؤه إلا بوكيل. كانوا قديما القاضي لازم كان القاضي معروف هو قاضي قرية قاضي بلد، فإذا نزل للسوق تمام عرفوا تفضل يا شيخ شيخ تستاهل، يعطون عروض تخفيضات الثلاجة يا شيخ ترى هذه كما يقول خذ هذه معها مجانا، فخشية أن يحاب يقول لا يذهب، فيكره بيعه وشراءه إلا بوكيل لا يعرف به، يعني يتخذ وسيطا أو وكيلا يوكله لا يعرف به. وكذا قد تختلف مثل هذه حكم الناس الآن صاروا لا يعرفون القضاء وكثرة القضاء وكبرت البلاد واتسعت، إلا إذا خيف من ذلك فيكره. بس مقينة لكن أحيانا يعطيك تخفيض صاحب المحل. لا هنا كما قال ذاك يقول قال لا نحن لا نشتري بدين، نحن لا نشتري، لما قيل له سنخفض عليك لأجل أنك ما شاء الله فلان الشيخ، قال لا نحن لا نشتري، نحن نشتري بأموالنا لا نشتري بديننا. قالوا يستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليستوفي بهم الحق، يعني قد يكون الجلسة الأولى حضرة الشهود ثم قال سننطق بالحكم في الجلسة الثانية، قال يستحب أن لا يحكم في الجلسة الأخرى إلا بحضرة الشهود، قال حتى يستوفي بالحق ويسمعون الحكم. قال ويحكم تعيينه قوما بالقبول أي قبول الشهادة، حيث عين قوما هم كانوا يختصون بقبول الشهادة. قال المؤلف ولا ينفذ حكمه لنفسه، لأن في مطعم كيف يحكم الإنسان لنفسه، ولا لمن لا تقبل شهادته له كما سيأتي باب الشهادة أن هؤلاء كذلك لا تقبل شهادته، كوالده يحكم له ولدي، وهذا حسمها نظام رافعات الآن أن لا يحكم من قريب إلى جد الرابع أليس كذلك، كلها لأجل منع التهمة، وزوجته ولا على عدوه لأن هذا له وهذا عليه، من فيه التهمة كذلك مثل باب الشهادة كما سألتني ما لا قبول الشهادة. قال المؤلف إذا عرضت له أو لأحد من ذكر الحكومة، طب جاء والدك أبوك ابنك زوجتك، فأنت شو تسوي؟ روح القاضي فلان، روح المحكمة الأخرى، فيحيلهم إلى بعض خلفائه ورعيته كما حاكم عمر مبين زيد بن ثابت. إن تزاحمت القضايا عنده وعند مجموعة جلسات ماذا سيبدأ؟ قال يسن أن يبدأ بالمحبوسين وينظر في من حبسوا، لأن قضية الحبس لا شك أن فيه يعني تأخير له، وإلى الآن في ظني يعني قضايا المحبوسين من أولى القضايا التي ينبغي لا تؤخر، بل أحيانا حتى في الإجازات يعني قد يأتي قضاة يختصون بمثل هذا ينوبون حتى لا يحكى لا يحبس أحد ولا ليلة بغير وجه حق، فمن استحق الإبقاء أبقاه ومن استحق الإطلاق أطلقه. ثم القضية الثانية أمر الأيتام والمجانين ووقوف وصايا لا ولي لهم ولا ناظر. ولو نفذ الأول وصية موسى إليه، إذ متى يجب القاضي إذا حكم أو نظر في قضايا من سبق؟ قال ونفذ القاضي الأول وصية موسى إليه، أمضاها الثاني وجوب القاضي الثاني يمضيها، مثل قضاء التنفيذ كذلك ينفذون ما حكم به القاضي الدائرة الأخرى أو المحاكم الأخرى. قال ومن كان من أمناء الحاكم للأطفال والوصايا التي لا وصية لها بحاله أقره. يعني المؤلف الآن يقول ما يصح له أن يقره ويعزله من الوصاه، يعني أحيانا يكون في أوصية على الأطفال أوصية على غيرها من القضايا المالية، يقول من كان صالحا حتى من عينهم القاضي السابق أقره أو غيره، لكن من تغير حاله بفسق فإنه يعزله. هل ينقض حكم آخر صالح القضاء؟ وعندنا قضية معروفة هو الاجتهاد لا يقوم باجتهاد كأحد القواعد الكبرى في الشريعة قواعد كلية. قال إلا ما خالف نص كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان هو قضى به فإنه ينقضه. قال المؤلف هنا طبعا هذا الآن صار كثير منهم القضاء من اختصاص قضاء الاستئناف أو ما يسمى محاكم النقض في بعض البلاد أو محاكم التمييز سابقا. قال كقتل مسلم بكافر، ايش قصدهم كقتل مسلم بكافر؟ قتل مسلم بكافر حربي وإلا قتل مسلم بكافر ذمي يقول به الحنفية، لكن قصده أن المسلم لا يقتل بكافر الحربي هذا لا يقول به أحد، هذا خالف الإجماع. فقال لو حكم به فإنه ينقضه. وجعل من وجد عين ماله عند مفلس أسوة غرمة، لأن الحديث من وجد ماله أو من أدرك ماله بعينه من درجة الأفلاس حق به، يعني حق من الغرماء، فلا يكون أسوة بغرماء. أو خالف إجماعا قطعيا، أو خالف ما يعتقده فازم نقضه. قال والناقض لو حاكم كان، بمعنى إذا تبين للحاكم نفسه أن حكمه السابق باطل فهو أولى بأن ينقضه، لأن ثبت لديه أنه موجب للنقض. طب ذكر مؤلف قضاء المرأة، المرأة لها حالتان، إما أن تكون برزة أو تكون غير برزة. إن ادعى غيري برزة، البرزة إيش معناها؟ قالوا البرزة اللي تبرز الناس، برزة تبرز الناس، المرأة تبرز قضاء حوجها. أما غير البرزة قالوا المخدرة، كما جاء في الحديث عن صفة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، قال أشد حياء من الأذراء في خدرها. الحين بعض الشباب، بعض النساء أشد حياء من بعض الشباب في، فمشكلة يعني. قال المخدرة التي لا تبرز قضاء حوجها، فما ادعى غير برزة، يعني من صفاتها أن لا تخرج للرجال وما تخرج، تستحي أن تخاطب الرجال، قضايا تعرف المحاكم لها هيبتها لها. قال يطلب من الحاكم أن يحذرها للدعوة عليها فلا تحضر من الطلب، وإنما تغر بالتوكيل وتكون رزقا للمحامين. بعض الناس رزقه على مشاكل الناس، على النساء غير برزات. يقول المحامي لما سمع الداعي يدعو في الفلوت اللهم أصلح ذات بينهم، يقول لا أسأل الله لا يصلح بينهم حتى تكثر قضايانا، يعني نحن رزقنا على مشاكل الناس، اللهم كثر مشاكل وعقدها. يقول في الصباح يقول الطلبة إن إذا لا تحضر المرأة هذه، وإنما تؤمر بالتوكيل للعذر. الصورة الثانية أن تكون برزة، بمعنى أن تكون معتادة أن تبرز لحوائجها، هذه تؤمر بأن تحضر بنفسها لقضيتها فتحضر، ولا يعتبر محرم تحضر مع العلم لأن في داخل البلد لا يشترط المحرم. وإن لزمها اليمين وغير برزة، حل الأولى. قال فيرسل الحاكم اللي يحلفها، يرسل أحد مثلا كتابه ونحو ذلك، والآن ما يسمى مع قضاء إلكتروني توقع خف كثير من هذه الأمور، وكان ممكن حتى بقضاء إلكتروني يمكن غير البرزة موجودة، ما تبي تفتح الكاميرا ولا تبي تدخل في القضية، فيكون المحامي أو الموكل حتى من أهلها. قال فيبعث شاهدين لتستحلف بحضرتهما. وكذا لازم إحضار المريض ويمر أن يوكل، فإن وجبت عليه يمين كذلك نفس الحكم، يبعث من يحلفه. قال هل يقبل قول القاضي معزولي في قضاياها السابقة؟ كنت قضيت؟ قال نعم يقبل قوله إذا كان عدلا لا يتهم، كان يقول مثلا حكمت في فلان على فلان، ولم يذكر مستنده أو لم يكن بسجله، لم يكن في السجل الموثق، وكثير منها ضبطت بوجودها أصلا في المجتمع بأنظمة إلكترونية، لكن قد يحتاج في شيء سابق قدم. ثم ذكر مؤلف طريقة الترافع، مثل نظام مرافعات، وذكر طريقة الحكم وصفتها، كثير منها موجود إلى الآن لم يتغير. لسمع ذكر مؤلف خمس حالات لأصل التحاكم والترافع، نلخصها بهذا التلخيص الذي يرتبها، ثم نأتي إلى كلام مؤلف. أول ما يأتي يسألهما أن يكون المدعي أو يسكت فيبدأ. طيب ما سبق بالدعوة قدمه؟ طيب الحالة الأولى أن يقر، فهنا يحكم له مؤلف. إنه فعلنا مثل المحكمة الصورية ومحكمة التطبيقية، جاء الشيخ باسل قال أنا أدعي للشيخ خالد أنه أخذ مني 10,000 ريال أو أعطيته 10,000 ريال وما ردها، أقر، خلاص يحكم له مؤلف، نأمرك بردها. هذه حالة أولى. الثاني ينكر، يقول هل قال أنا لا أذكر هذا، لا أذكر، لا ما في كذا، هنا نأتي الحالة الثانية، فهو إذا أنكر فنقول للمدعي تفضل شيخ باسل هل عندك بين؟ فتحضرها إن شئت، فإن أحضرها اسمعها ويحكم بها، هذه حالة أن يكون موجودة البينة، فيسمعها ويحكم بها، نعم عندي شهود عندي وثائق عندي كذا، فيحكم بها أو يحكم بها الاستدلال. طيب الحالة الثالثة، إذا قال المدعي ما لبين، عندك بين؟ قال لا أنا وثقت بالشيخ خالد وعطيته 10,000 ريال لما كان محتاج إليها، ولم يكن عندي أي شهود ولا وثائق ولا تحويلات بنكية ولا غيرها. فهنا يعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه، ترى الآن المدعى أليس نطلب منه اليمين؟ فإن سأله قال نعم حلف يا شيخ، أو يعني طالبه بأن تحلفه يمينه، فإن سأله إحلافه أحلفه وخلى سبيله. إذن هذه الحالة ولا الثالثة وهو اليمين. إيش بقي حالة؟ أن يمكن على اليمين، والحالة الرابعة وأن نقول الشيخ هذا تفضل يعني أحلف. قال لا، إما هيبة من هذا أو لا أذكر أو يكون عنده وراء من ذلك أو ينكر بأي، فهنا محل خلاف والمشروع عند الحنابلة أنه يقضى عليه بالنكول، فيقال لأنك هذه قرينة قوية جدا مثل ذلك. قال فإن حلف المنكر ثم أحضر هذه المسألة، فإذن قال يقضي عليه بالنكول. في مسألة يمكن سيذكر المؤلف وهو قضية لو قال أنا رددتها، فالآن تسد قضية ثانية. إذا قال أنا شهاد أنا نعم أنا أقر بهذا لكن أنا رددت هذه، فتكون الآن دعوة دعوة جديدة أن هذا الآن أقر، طيب عندك بين؟ فالآن وهكذا يعني تكون دعوة ثانية. ذكر المؤلف إذن طريق الحكم ما يتوصل إليه، والحكم فصل الخصومات كما ذكرنا، وذكر المؤلف المدعي والمدعي. طيب المدعي اختلفوا بتفسيره، معناه على أشهر قولين في ذلك أنه المدعي من إذا ترك ترك ترك ترك، والمدعي عليه من إذا ترك لم يترك، أو يقول من المدعي من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، أو قالوا يضيف إلى نفسه استحقاق شيء من الآخر على الآخر، أني فلان أخذ مني مالا هذا يضيف نفسه مطالب بكذا، ومدعي عليه من تركها يجبر عليها وهو مطالب بحق له، أو من يضاف استحقاق شيء عليه. طيب في فوائد في معرفة المدعي والمدعي عليه أو تمييزه، منها أحسنت عب الإثبات، من عب الإثبات يكون على من؟ على المدعي. كذلك تعين أحيانا ما يسمى إيش دائرة الاختصاص أو المحكمة المختصة بنظر الدعوة، لأنه أحيانا تعرفون حتى نظام رفعت الآن النظر مثلا إلى مكان المدعي عليه، أحيانا إلى عين العقار عين كذا، يعني في اعتبارات في نظر في اختصاص الدعوة أو مكان ما يسمى الدعوة. قال المؤلف رحمه الله إذا حضر إليه خصمان يسن أن يجلسهما بين يديه، وقال يكون المدعي لا حتى لا يخصص أحد دون الآخر تحقيق العدالة، فإن سكت فجاز له ذلك، فمن سبق بالدعوة قدمه على خصمه، وإن ادعى معا فيقرع مبنى قراءة كما تعلمون تفصل بين النزاع، تستعمل قراءة عند المبهمين لدى الحقوق ولدى التزاحمين، متى يحق للآخر يبدأ بالدعوة؟ قال فإذا انتهت حكومته أي انتهى مرافعته ادعى الآخر إن أراد. ذكر المؤلف صفات في المدعي والمدعي عليه، منها الأهلية، إذا اشترط في المدعي والمدعي الأهلية يكون أهل للدعوة. الثاني الصفة، وذكر أكد المؤلف الصفة بقوله لا حسبة، قال لأن الفقهاء الحنابلة يرون أن الحسبة حق الله عز وجل ليس له صفة، قال مثل عبادة، يعني يأتي الشيخ خالد ويقول أنا أرفع النجارنا وأنا من مسجد ما يصلي ذاك يطالب بفسخ نكاحه مثل، أو حد أن فلان يعني سرق ليس حدا مثل قذف، لا فلان يعني شرب هذا لا يسمع فيها، وكفارة أن ترى فلان ترى سمعت يحلف يمين ترى بس ما كفى، أنك تلزمه يا فضيلة القاضي بأن يكفر كفارة يمين، لا تسمع من ذلك، لكن تسمع البينة بذلك. يعني إذا جاء أحد و يعني شبه واتهم بالحد، قال لا في أحد يعني يثبت أن هذا سرق، قال نعم عندي شهود يثبت أنه سرق، قال عندي 4 شهود، فهذا تسمع البينة بمثل ذلك. عندك يا فلانة شاهد أنه لا يصلي، عندك كذا، نعم مثلا. وكان مثلا الدعوة الحسبة هي محل خلاف طبعا قديم من الفقهاء رحمه الله، لأن الحنفية والمالكية والشافعية يجوزون مفردات الحنابلة قل بعدم سماع الدعوة، وهم أخذوا أن حق الله عز وجل مبني على المسامحة، مبني على المسامحة، مبني أن الحدود تبنى على ضرب الشبهات و محاولة اللي يسمونه عدم إقامة الحدود والتسامح فيها، عدم الترافع فيها، فهي من هذا الباب. طبعا قال المؤلف تسمع دعوة مقلوبة، إيش الدعوة المقلوبة؟ قالوا أن يأتي الشيخ خالد يقول أدعي أن بأس يدعي علي أنه، يعني يقول خالد في الأصل هو مدعي عليه لكنه يستعجل أو يخشى أن الباسل يروح يدفع دعوة، فهو يقدم دعوة يقول أدعي أن باسل سيدعي علي أو يدعي علي أنه أني أخذت من 10,000 ترى ما أخذت منه، فهذه لا تسمع. قال وبعتق وطلاق من غير دعوة، أي هذه دعوة لا تسمع، أن فلان ترى أعتق بس أنه ترى يدعي أنه ما أعتق، أو طلاق أني أدعي فلان طيب طلق من غير دعوة، إذا لابد تقام الدعوة ثم تسمع. قال لا بينة بحق معين قبل دعوة، حكم سبب بينة قبل دعوة، إذا لا تسمع بينة. قال أنا شاهد وترى بشهد قضية يكون ترفع عليكم الأسبوع القادم، لا أول شيء ترفع القضية كدعوة ثم يسمع البينة. فإذا حرم الداعي دعوة مسألة التحرير بما يبين، يقول أنا أدعي فلان وهو أخذ مني مال بمقابل كذا فأطالب بأن يرجع للمال، أطالب بكذا، فالحاكم سؤال الخصم عنه ماذا تقول يا شيخ خالد مثلا، وإن لم يسأله سؤاله إن حتى لما قلت أريد تطلب منه كذا، فإن أقر هذه الحالة الأولى قلنا بدعواه حكم له عليه بسؤال الحكم الحق له، وإن أنكر هذه الحالة الثانية فرضا أو ثمنا قال ما أقرضني ما باعني إلى غير ذلك العبارات، صح الجواب ما لم يعترف بسبب الحق، كان يقول لا حق له علي في قرض لكن قد يكون هناك حق آخر، لكن أتى بعبارة إجمالية. وقال الحاكم للمدعي شيخ باسل إن كان لك بينة تفضل أحضرها إن شئت، لأن هذا الشيخ خالد يمكن المدعي، فإن أحضرها البينة لم يسأل الحاكم ولم يلقنها، يعني لا أقول أنتم تشهدون بكذا أو ألقنهم أن تشهدون بأن فلان فلان، لا تفضل، يعني خلاص مجرد أن يحضروا يدوا بشهادتهم. حديث وائل بن حجر سيذكره المؤلف رحمه الله، إن هذا غلبني رجل حضرمي ورجل من كندي، فقال سلم ألك بينة؟ قال لا، قال فلك يمين، فإن شهدت سمعها وحرم ترديدها وانتهارها، لا يرددها انتهارها تعنتها، وحكم بالبينة إذا اتضح له الحكم وسأله المدعي أن يحكم. قال مسألة مشهورة لفقهاء مسألة قضاء القاضي بعلمه، وهذه لها قال تفصيل، لكن مشهورة لفقهاء الحنابلة في الأصل أنه لا يحكم القاضي بعلمه ولا في غريب منع، الحاكم كان جاي وصار حادث ثم ترافع بعد أسبوع عنده ويدري أن الحادث هو برأية عينه فلا يحكم القاضي بعلمه، وهذا كله لأن تجويز القضاء بعلم القاضي يفضي إلى تهمته وحكم ما يشتهي، يقول لا أنا أدري أنا أسمع وأنا أدري. قال ولو في غير حد، ليس هذا خاص بالحدود بل حتى في قضايا المالية قضايا الأسرية وغير ذلك فلا يحكم بها. واتفق القضاء الفقهاء أنه يجوز القاضي أن يقضي بما يعلمه بما يقع أمامه في مجلس القضاء، يعني هو سمع إقرارا يحكم به، سمع إقرار في الجلسة الأولى والآن ما سمعه لكن يقول أنا سمعت إقرارك، فهذا يحكم عند عامة الفقهاء. لكن اختلفوا بقضاء القاضي بعلمه الذي يكتسبه خارج مجلس القضاء على قولين، رأيتم قول الفقهاء الحنابلة وقول الجمهور أنه أقضي على نحو ما أسمع لا أقضي على ما أبو حنيفة يجيزه في حالات بشروط، في حديث خذ المال أبي سفيان بالمعروف، وكأن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم من حال أبي سفيان أنه شحيح، كما في الحديث الآخر أنه رجل شحيح. لكن الفقهاء يجيزون، ماذا يجيبون حديث قصة هند؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قاضيا، أنه كان مفتيا، تمام، بدليل أنه ما طلب حضور يعني الطرف الثاني. وإن قال المدعي ما لي بينه، يقول شوف بس ما لي بينه، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمين، هذه الحالة الثالثة. وحديث الحضرمي قال ألك يمين، قال فلك يمينه، وتكون يمينه على صفة جوابه المدعي، يعني أحلف أقسم أنه ما أخذت من فلان 10,000 يوم، ما أخذت منه قرض كذا. فإن سأل المدعي من القاضي إحلافه، أحلافه وخلى سبيله، فأصب براءة ذمة المتهم المدعي عليه. ولا يعتد بيمين المدعى عليه قبل أمر الحاكم له، يعني مهما حلف شقاده قبل الأمر وقبل مسألة المدعي تحليفه، فالحق اليمين للمدعي فلا يستوفى إلا بطلبه. الحالة الرابعة النكل، قال شيخات لا أنا لن أحلف لن أقسم، أنا ما أتذكر، ما صعب أقسم، هاب قضي على بالنكول. وهذه كما طريقة الحنابلة إذا ذكروا صحابيا فهو المسألة خلاف، فهم يقولون القضاء بالنكول عمل به الصحابة كعثمان رضي الله عنه، وقالوا بما يدل ذلك أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدا، فادعى زيد أنه باعه إياه عالما بعيبه، فأنكر عبد الله بن عمر، فتحاكم عثمان هذه القصة، فقال عثمان احلف أنك ما علمت به عيبا، فأبى ابن عمر يحلف، فرد عليه العبد قضى عليه بالنكول. قال فيقول القاضي المدعى عليه إن حلفت خليت سبيلك، وإلا قضيت عليه بالنكول، يعني ما يعلمه ويعطيه، فإن لم يحلف قضى عليه بالنكول. فإن حلف المنكر وخلى الحاكم سبيله، يعني إحدى الحالات أن يحلف المنكر يقول لا والله ما أخذت منه شيئا، ما أعطيته شيئا، ما أخذت منه شيئا، وخلى الحاكم سبيله. ثم وش اللي صار؟ جاء الشيخ باسل من الأسبوع القادم أحضر بينة، قال وجدت وثائق، وجدت بينات، وجدت شهود، والبينة كما سيأتي يعني ما أبان الحق وظهره. قال حكم القاضي بها ولم تكن يمينه، واليمين مزيل الحكم، تبين أن يمين غموس ويمين غير معمول بها. هذا إذا لم يكن، قال الشيخ باسل لا بين لي، أنا ما عندي بين، لكن إذا قال يعني إذا لم يكن قال لي لا بين لي، فإن قال ذلك ثم أقامها لم تسمع، لأنه مكذب في قوله السابق، وهذا لا يستقر به الأحكام. لأجل الوقت نقف هنا، ثم إن شاء الله نكمل باب القضاء بعد الحج إن شاء الله على خير، سيكون عندنا لقائين ثلاث لقاءات، حاول نختم كتاب الروض من البيت. بسم الله افتحنا عليكم نعلم لكم من البداية يحتاج إلى مسألة عفة نوع لم